قال رحمه الله: الشرط الرابع أن يقف ناجزا، أن يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا ولا معلقا إلا بموت. ضد الناجز المعلق، ضد الناجز المعلق، فيشترط في الوقف أن يكون ناجزا بناء على أنه يشترط في العقود التنجيز، بناء على أنه يشترط في العقود التنجيز، فلا يصح الوقف المعلق إلا إذا علق بالموت. واضح يا إخوان؟ من شروط الوقف أن يقف ناجزا. لماذا؟ قالوا بناء على أن العقود، أن جميع العقود لا يصح تعليقها، لأن التعليق ينافي التنجيز. إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من مسألة التعليق في العقود، استثنوا مسألتين قالوا يجوز تعليقهما. المسألة الأولى التعليق بالمشيئة، فيصح أن يقول بعتك إن شاء الله، بعتك إن شاء الله، هذا معلق لكن بالمشيئة. والمسألة الثانية بيع العربون، بيع العربون، فإن بيع العربون بيع معلق، لأن المشتري يدفع الثمن ويقول، يدفع بعض الثمن ويقول إن جئتك بحقك، ها، ويقول خذ مثلا، يدفع إليه شيئا من الثمن ويقول إن أتممت الثمن من الغد فهو من الثمن وإلا فهو لك. ما الوقف؟ نتكلم عن العقود، أي عام، عقود عامة، العقود عامة، أن يقف ناجزا. ما الدليل؟ قالوا لأن جميع العقود لا يصح تعليقها، بيع وغيره، إلا استثنوا إيش؟ مسألتين، المسألة الأولى التعليق بالمشيئة، والمسألة الثانية بيع العربون. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى صحة التعليق، يعني أنه يصح تعليق جميع العقود، فجميع العقود يصح تعليقها، جميع العقود يصح تعليقها سواء كان ذلك بيعا أم غيره. واستدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام علق ما هو أعظم من العقود، وهو الولاية والقيادة. ففي غزوة مؤتة قال عليه الصلاة والسلام: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وهنا تعليق إن. وثانيا أن الأصل في العقود الحل والإباحة، فكل من اشترط شرطا أو قيد قيدا فإن عليه الدليل، وليس ثمة دليل على الممنوع. قال رحمه الله: أن يقف ناجزا فلا يصح موقتا، بأن يقول هذا وقف لمدة شهر أو سنة، لا يصح. وهذا واضح أن الوقف لا يصح معلقا، لأن الوقف يراد به ماذا؟ الدوام. قال: ولا معلقا إلا بالموت، إلا بالموت. فإذا قال مثلا إن قادم زيد، إن قادم زيد، فالبيت وقف، تقول لا يصح. إذا جاء رمضان فهذا البيت وقف، فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه وقف معلق، والتعليق ينافي التنجيز، والوقف يشترط أن يكون منجزا. والصواب أيضا صحة الوقف المعلق، وأنه يصح أن يعلقه، سواء علقه بزمن، زمن أو حصول شيء أو غير ذلك. كما لو قال هذا وقف، إن جاء رمضان فالبيت وقف، إن قدم زيد فالبيت وقف، إن شفى الله مريضي فالبيت وقف، فإن هذا صحيح. يقول إلا بموت، يعني يقول إن مت فبيتي وقف، فبيتي وقف. قالوا في هذا الحال يصح، يصح الوقف، ويعتبر من الثلث وينفذ من حينه. أحد الأخوان، تعليق الوقف بالموت على المذهب صحيح، ويكون من الثلث، من ثلث ماله، لا ينفذ منه إلا ما من الثلث فأقل، يعني يجرى مجرى الوصية، يجرى مجرى الوصية، لكن ينفذ من حينه. الوصية تنفذ بعد الموت، وهذا ينفذ من حينه فورا، فورا. هكذا قالوا رحمه الله: إنه يصح أن يقف، أن يعلق الوقف بالموت، وحينئذ يكون من الثلث فأقل كالوصية، وينفذ من حينه كالوقف غير المعلق. فجعلوا له حكما بين حكمين، حكما بين حكمين، جعلوه نظير الوقف من حيث أنه ينفذ من حينه، ونظير الوصية من حيث أنها من الثلث فأقل، من الثلث فأقل. ولكن الصواب أنه يصح الوقف المعلق، يصح الوقف المعلق، فيصح أن يقول هذا وقف بعد موتي، وقف بعد موتي، وحينئذ لا يكون نافذا إلا بعد موتي. فإذا قال قائل الفقهاء رحمهم الله أجازوا التدبير بأن يقول السيد لعبده إن مت فأنت حفظ، الفقهاء رحمهم الله أجازوا التدبير، أجازوا التدبير ولم يجيزوا الوقف المعلق بالموت، يعني لم يقل بجواز الوقف المعلق بالموت مطلقا. فما الفرق بينهما؟ يقول الفرق بينهما أن المدبر، المدبر لا ينتقل الملك فيه إلى أحد، إلى الوقف المدبر التدبير، العبد المدبر لا ينتقل فيه الملك إلى آدمي أو إلى أحد، بخلاف الوقف فإنه يتعلق به حق، حق من؟ آدمي، وينتقل إلى أحد. السؤال الآن إذا قال قائل الآن الفقهاء يقول لا يصح الوقف معلقا إلا بالموت، وحتى إذا علق بالموت لا يكون كالوقف في الحياة، بمعنى أنه يكون من الثلث فأقل وينفذ من حينه، والتدبير إذا قال إن مت فأنت حر لا ينفذ من حينه وإنما ينفذ بعد الموت، فما الفرق بينهما؟ الإمام أحمد رحمه الله نقلوا عنه أنه فرق بينهما بأن التدبير العبد المدبر لا ينتقل فيه الملك إلى آدمي، بخلاف الوقف فإنه يكون من حينه لتعلق حق الآدمي، تعلق حق الآدمي، واضح؟ نعم. طيب، والصواب صحة الوقف مطلقا سواء علق بموت أم بغير ذلك. قال رحمه الله وإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف، لأن هذا ينافي، ها؟ ينافي الوقف، وهذا في حديث في وقف عمر رضي الله عنه، غير أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وذلك لأن الوقف يراد للدوام. إذن إذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه فإنه لا يصح، لدليل وتعليل. أما الدليل فهو حديث عمر رضي الله عنه حينما وقف وقفا وفيه من الشروط غير أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على وقفه. وأما التعليل فلأن الوقف يراد للدوام، للدوام، ومتى شرط أن يبيع متى شاء أو يهب متى شاء أو يرجع متى شاء فهذا لم يرد فيه، لم يرد فيه الدوام. وأيضا تعليل آخر أن يقال إن الوقف إذا إن الإنسان إذا وقف الوقف فقد خرج عن ملكه، واشتراط أن يبيع أو يهب أو يرجع فيه هذا تصرف فيما لا يملك، تصرف فيما لا يملك. قال رحمه الله طيب ماذا يصنع؟ يقول بطل الوقف والشرط، بطل الوقف والشرط، فيكون الوقف باطلا والشرط باطل، والشرط باطل. وقال بعض العلماء وفي المسألة وهو القول الثاني في المسألة إنه يبطل الشرط وحده ويصح الوقف، يبطل الشرط ويصح الوقف، يعني يقول هذا الوقف الشرط لاغي، الوقف ماض والشرط لاغي، وهذا القول أصح، هذا القول أصح. لماذا؟ نقول لأن فيه مصلحة لمن؟ للواقف والموقف عليه. والقاعدة أنه متى أمكن تصحيح العقد، متى أمكن تصحيح العقد فهو الواجب، كل عقد أمكن تصحيحه على وجه، لاحظوا كل عقل أمكن تصحيحه على وجه ليس فيه مخالفة للشرع فهذا هو الواجب. إذن إذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه فالقول الراجح صحة الوقف وبطلان، وبطلان ماذا؟ الشرط. قاله في الشرح، الشرح إيش؟ الشرح، الشرح الكبير لابن أبي عمر، قال لا قبوله أي قبول الوقف فلا يشترط ولو كان على معين، لا ولو كان على معين، يعني لا يشترط في صحة الوقف قبول الموقوف عليه ولو كان على معين، ولو كان على معين، يعني الوقف إما أن يكون على جهة فواضح أنه لا يشترط القبول للتعذر. فماذا قال؟ هذا وقف على المساجد. المساجد فمعلوم أن المساجد لا تملك، وإذا لم تملك لم يكن هناك قبول. لكن إذا كان على معين بأن قال هذا وقف على زيد، يشترط لصحة الوقف أن يقبل زيد الوقف أو لا يشترط؟ يقول لا يشترط. المؤلف رحمه الله هو المذهب أن ذلك لا يشترط، لا يشترط، فيدخل في ملكه قهرا، يدخل في ملكه قهرا. وحينئذ إذا امتنع منه يصرف إلى من بعده. يعني لو قدر أنه وقف على زيد ولم يقبل يكون هذا كالوقف المنقطع إذا لم يذكر مآلا، فإن ذكر مآلا صرف إلى من بعده، صرف إلى من بعده. وذهب بعض العلماء إلى أنه مشترط، إلى أن القبول شرط، فإذا لم يقبل الموقوف عليه فإن الوقف لا يصح، فإن الوقف لا يصح. وحينئذ ماذا يكون؟ قال بعضهم ببطلان الوقف أصلا رأسا، وقال بعضهم إنه يكون كالوقف المنقطع، كالوقف المنقطع. لماذا قالوا يشترط القبول؟ قالوا خشية المنة، خشية المنة. والقول اشتراط القبول أصح الواقع، أنه يشترط لصحة الوقف أن يقبل الموقوف عليه الوقف، فإذا لم يقبل لم يصح. لكن في هذه الحال نقول إذا لم يقبل الوقف لا نبطل الوقف، وإنما إن ذكر مآلا أو جهة صرف إليها، وإلا كان كالوقف المنقطع. طيب يقول ولا إخراجه عن يده، أي لا يشترط في صحة الوقف أن يخرجه عن يده، فيكون وقفا ولو كان تحت يده، لكن لا يتصرف به ببيع أو شراء أو هبة أو ما أشبه ذلك. فلو قال الإنسان هذا البيت وقف على المساجد، هذا البيت وقف على المساجد، فلا يشترط أن يخرجه عن يده. نقول ولو كان البيت تحت يده، لكن ما فيه ما ينتج منه من غلة تكون المساجد، لا يجوز له أن يبيعه، لا يجوز له أن يهبه. نعم. إذا ليس من شرط صحة الوقف إخراج الوقف عن نفسه، إخراجه عن يده. قال لأنه إزالة ملك يمنع البيع فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق، يعني كما لو اعتق عبدا ثم إن العبد بقي عند السيد. قال رحمه الله وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم، صرف الحال لهم، لأنه وقف على من لا يستحق الوقف. نعم، لأن العبد لا يملك. إن وقف على عبده، وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم، لأن الوقف على العبد كالوقف على النفس، وتقدم أن الوقف على النفس لا يصح. وحينئذ يكون هذا الوقف منقطع، منقطع الابتداء، منقطع الابتداء، لأن الوقف إما أن يكون منقطع الابتداء، عندنا ابتداء وانتهاء ووسط، وسط. فصور الوقف أو صفات الوقف ست، صفات الوقف ست: متصل الابتداء والانتهاء والوسط، ومنقطع الابتداء والانتهاء والوسط. كم بقي عندنا من صورة؟ أربع صور: منقطع الابتداء، منقطع الابتداء فقط، ومنقطع الوسط فقط، ومنقطع الانتهاء فقط، ومنقطع الوسط فقط. يعني صور الوقف له ست صفات: إما أن يكون متصلا ابتداء وانتهاء ووسطا، أو منقطعا ابتداء وانتهاء ووسطا، أو يكون الانقطاع والاتصال في الوسط والابتداء والانتهاء، يعني في إما في الوسط فقط، وإما في الانتهاء فقط، وإما في الابتداء فقط. قسمة عقلية تكون ست صور. قال إن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم. طيب ما معنى المنقطع؟ الوقف المنقطع معناه زوال، زوال المستحق، زوال سبب الاستحقاق أو المستحق، بأن يقف إما على من لا يصح الوقف عليه ابتداء، وإما أن يقف على شيء فيعدم. واضح؟ الوقف المنقطع، الوقف المنقطع هو أن يقف على ماذا؟ إما على من لا يصح الوقف عليه ابتداء، كمثلا وقف على إيش؟ على عبده، على نفسه، على معصية ونحو ذلك، أو على من يصح الوقف عليه لكن ينقطع، لكن يزول. ولهذا قالوا إن الانقطاع هو أن الوقف المنقطع هو زوال المستحق حسا أو شرعا. فحسا كما لو وقف على زيد ثم مات، هذا منقطع حسا. وشرعا كما لو وقف على مغني، قال هذا وقف على الفنان الشهير فلان، ثم على المساكين، هذا الوقف إيش؟ نقول منقطع الابتداء، منقطع الابتداء لزوال استحقاق. إذن زوال الاستحقاق إما أن يكون حسا أو شرعا. فحسا أن يقف على من يصح الوقف عليه ثم يعدم كزيد ثم مات، فقال هذا وقف على زيد ثم على عم ثم على بكر ومات زيد، يقول هذا وقف منقطع الابتداء، يقول يصرف إلى من بعد. قال هذا وقف على المغني فلان ثم على زيد ثم على عم، نقول هذا يصرف إلى زيد. طيب قال صرف في الحال لهم، وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلا، أو قال هذا وقف ولم يعين جهة، صح وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليه. انتبه مصدرتان، إذا وقف على جهة تنقطع كأولاده قال هذا وقف على أولادي، ثم إن أولاده انقطعوا، كان له خمسة أبناء خمسة أولاد ثم انقطعوا، ماذا يقول؟ ولم يذكر مآلا، إذا كان مآلا واضح لكن لم يذكر مآلا، فإنه يصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم. المثال إنسان له زوجة، له زوجة وأبناء عم، زوجة وأبناء عم وإخوة، له أخ، له أخت شقيقة، له أخت لأب، أخت شقيقة وأخت لأب وابن عم وجدة وأب، فقال هذا وقف على أولادي، هذا وقف على أولادي، ثم إن الله عز وجل قدر على أولاده أن يصابوا بحادث وماتوا، هذا جهة انقطعت، ماذا يقول؟ نقول ولم يذكر مالا، نقول يصرف بعد أولاده لورثته، لورثة واقف نسبا على قدر إرثهم. من الذي يرث نسبا هنا؟ أي الأصول، الأب والأم والأخوات والأعمام ونحو، دون الزوجة، دون الزوجة والزوجة، وهذه الصورة أي نسبا احترازا من إيش؟ ولاء وزوجية، لأن أسباب الإرث نسب نكاح ولاء، نسب نكاح ولاء. وإذن يصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدرهم وقفا عليهم، فيختص بهذا الوقف من يرثه نسبا. وصورة المسألة واضح، إنسان قال هذا وقف على أولادي، ثم إن أولاده ماتوا، حتى بعد ما موته، حتى ما في فرق. طيب قال هذا وقف على أولاد فلان ثم ماتوا، ماذا يكون؟ أيضا يرجع، لا ليس خاصا هذا بقدر أولاده، سواء قال على أولاده أو على أولاد فلان أو ما أشبه ذلك. ففي هذا الحال نقول يرجع الوقف أو يصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليه. لماذا؟ قال لأن الوقف مصرفه البر، وأقاربه أولى الناس ببره، فإن لم يكونوا، إن لم يكن له ورثة، لم يكن له أقارب يرثونه نسبا، فعلى المساكين، على المساكين. وهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، يعني إذا انقطع مصرف الوقف أو جهة الوقف ماذا يكون الوقف؟ فالمشهور من المذهب أن الوقف المنقطع إذا لم يذكر مآلا أنه يعود إلى ورثة الواقف نسبا وقفا على، وإلى ورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم لا ملكا، وقفا لا ملكا. وفرق بين الوقف وبين الملك، إذا قلنا ملكا يقتسمون قسمة إرث ويتصرف كل بنصيبه، وإذا قلنا وقفا لم يملكوا التصرف. والقول الثاني في هذه المسألة أن الوقف المنقطع يصرف يصرف على ورثة الموقوف عليه. ورثة الموقوف عليه قالوا لأن الواقف قصد نفع وبر الموقوف عليه، فإذا انقطع الوقف صرف إلى ورثته. مثاله قال الإنسان هذا وقف على زيد ثم إن زيدا مات، ما درسنا يقول يصرف إلى من يرث زيدا، إلى من يرث زيد. قالوا لأن الواقف قصد نفعه والبر والإحسان إليه، ومعلوم أن الإحسان إلى من يرث إحسان إليه. وقال بعض العلماء وهو القول الثالث إن الوقف المنقطع يصرف إلى بيت المال، إذا انقطع الوقف فإنه يصرف إلى بيت المال. قالوا لأنه مال لا مالك له، وكل مال ليس له مالك فمصرفه بيت المال. وقال بعض العلماء إن الوقف المنقطع يصرف في المصالح العامة، يصرف في المصالح العامة. شو؟ لا يصرف في المصالح، يعني الناظر على طول يصرف. إذا قلنا أنه بيت المال يعني الإمام يأخذه، وإذا قلنا في المصالح العامة الناظر على الوقف هو الذي يتصرف فيه. يصرف في المصالح العامة إما على الفقراء وإما إصلاح طرق أو ما أشبه ذلك. قالوا لأن الواقف إنما قصد بوقفه البر، البر والإحسان، فيصرف بوجوه الخير والبر والبر. وهذا القول في الواقع أقرب إلى أقرب الأقوال إلى الصواب، أن الوقف المنقطع إذا انقطع ولم ينفذ مآلك أنه يصرف في المصالح العامة، يصرف في المصالح، لأن هذا فيه مصلحة لمن؟ للواقف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.